شرف وشاف السد والفيضان. فليت امر بفتح الخليج وكل شيء بيوان. فليت البحر زاد. فليت فضع البلاد. فليت البحر زاد. فليت فضع البلاد. فليت ادي اوان الكرم والجود والاحسان. فليت والنار مقام البخيل اما الكريم منصان. فليت له عصر في الجنه علي مرصع الامدان. فليت وكل عام يا كرم وانتو بخير وامان. فليت البحر زاد. فليت فضع البلاد. البحر زاد. فليت فضع البلاد. البحر زاد. وهو بالطريقة دي كانوا بيحتفلوا بجبر البحر أيام زمان. كتب هذه الحلقة من أيام زمان إبراهيم رجب، واشترك بالغناء حورية حسن وسيد إسماعيل، واشترك بالتمثيل ملك الجمل، سلوى محمود، أحمد الجزيري، أحمد أباظة، سيد فرج السيد. أيام زمان برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. مستمعينا الأعزاء، رحلت نجمة الكوميديا شويكار يوم 14 أغسطس عام 2020، وفي ذكرها نتنسم أريجها ونبتسم مع تألقها في مسرحية من مسرحياتها المبكرة، أنا وهو وهي، من إنتاج الستينات. أنا عمري ما شفت بني آدم بالشكل ده. متأكد انك ساكن في الاوضه دي؟ ليه في حاجه؟ لا مفيش. اتفضل الفطار يا فندم. زي ما حضرتك امرت تمام يا فندم. ايه ده؟ ينسون وفول وبسطرمه. كلام ايه يا راجل انت؟ انت شارب حاجه؟ ابدا والله يا فندم. انا طلبت شاي وزبده ومربى. استغفر الله يا بقالي 25 سنة عمري ما شفت زبون زي حضرتك. انت هتقل ايه ده ادبك عليا يا واد؟ انت فين المدير؟ ليه بس يا فندم؟ عشان يطردك. وانا عملنا حاجة من الصبح؟ شيل دي حط دي، شيل لي الزبون والفول، هات الزبدة والمية. بس بلاش غلبة، شيل ده وهات اللي قلت لك عليه. حاضر يا فندم. مرة ست، مرة راجل، مرة فستان، مرة بنطلون. ايه هو ما جابش ليه الفطار الحيوان ده؟ جابه. هو فين؟ رجعته. رجعتي ليه؟ ده انا مايت من جوه. تاكلي؟ تتصور؟ ايه؟ جايب بسطرمة وفول. في ايه؟ في بني ادم في الدنيا يفطر بسطرمة وفول؟ ايوه في، مالك انت؟ لكن انا اللي هاكل. انت هتاكلي؟ بالظبط ايه دي؟ ده انا ميت من جوع يا سالم، نايم على لحم بطني من امبارح. وانا كمان ميتة من الجوع، والنبي ربنا يخليك. يا ست هانم اعملي معروف. ده انت باين عليك بخيل قوي. الله مش بخيل، انما انا جعان يا سالم. وانا كمان جعان من الجوع. انا جعان. ايوه استنى، من انا جعان من امبارح ما اكلتش. طيب خلاص خلاص افطر انت اهو كده. الذوق اهي كده الرجوله. ماشي. ومستعجل ليه يا اخي؟ ما تقعد اقعد نتسلى. نتسلى تهمك حاجه؟ لما انا يعني نفسي اسالك سؤال، جوزك ده يعني شكله كويس كده يعني. وانت مالك وماله؟ حاطط نقرك من نقره ليه؟ لا ابدا، ده مجرد سؤال هف عليا. ايه ماشي برضو؟ اه طبعا ماشي، الحق القطر التاني لا يفوتني راخ. ايه والنبي تقعد. انا بقعد. سليني. ايه اسليكي؟ هتفضل طول عمرك ما عندكش ريحه الذوق جليات. تلساني ده عايز افهم ده. في حد بيخبط؟ طبعا مش معقول ابدا يشوفونا مع بعض. اوعى تمشي كنت موت. بس يا شو اوعي. ادخل. شيل الفول والبسطرة. هات ونهلي الزبدة والمربى. اه خليك. دي اه الكلام. انت هتفتحني محضر؟ شيل اللي بقولك عليه بس. يلا. ما هو مش ممكن انا هيرجع هنا تاني عند العفريت. عنك مرجعك. يلا. هات. انا هارب بالفول والبسطرة. يلا. استنى تعالى شيل السبت ده وخد الحاجه بتاعتي نزلها لي تحت. هات وقول لهم يحضروا لي حساب اللوكاندا. هات يلا. هنا. هو انت لسه ما مشيتش؟ طب اجيب لك الفطار. ميرسي. اهو كده الذوق. ايه ده اللي انت طلبتيه؟ شاي وزبده ومربى و ولا عندك؟ تعرف انا نفسي افطر ايه؟ ايه؟ فول وبسطرمة. لا يا سلام، ما تزعلش قوي كده، هاكل الزبده والمربى وامري لله. انا ماشي. ماشي برضو؟ اه طبعا ماشي. طب والروب بتاعك؟ اه والله صحيح الروب. انا طبعا مش معقولة ادهولك دلوقتي، لازم استنى بيه لحد ما تيجي الهدوم من مصر. خلاص خليه عندك عشان ما تقوليش عليا بخيل. يا سلام، ده روب. ايه هنرجع تاني؟ لا لا ما تزعلش، هاتلي العنوان بتاعك وانا رجحهولي. انت اللي هترجعيه؟ اه. انت اللي هتجيب الروب لحد عندي؟ اه فيها ايه بس هات العنوان بتاعك. ولا حق. اتفضلي الكارت اهو. قولي. نعم. اسمك ايه؟ تتصور لغايه دلوقتي معرفش. عندك مكتوب في الكارت. حمدي عطيه. ها؟ ايه وحش راخر؟ لا مش بطال. بس قولي. نعم. بيدلعوك يقولوا لك ايه؟ ما بيدلعونيش. مش معقول، اصل اسم حمدي ده اوريونتال خالص، انا لازم الاقي له اسم دلع. انا هقول لك يا دؤدؤ. بلا دؤدؤ بلا مؤدؤ، انت واحده فاضيه. سلام عليك. انا كمان ما اعرفش اسمي. ناديه. ناديه اسم حلو. ناديه ايه؟ كفايه كده. وبيدلعوك يقولوا لك ايه؟ نونو؟ نانا. نانا ما تمشي بقى. ماشي. بتاع دي بنساها كمان ليه؟ مع السلامة. الله يسلمك. تعرفي؟ ايه؟ لا ولا بلاش. لا قول. انا في الحقيقة بحسد جوزك. انت رغم تصرفاتك البذيئة وألفاظك اللي زي الدبش وجرأتك اللي ملهاش حدود، لكن كل واحد يتمنى يتجوزك. نهارك سعيد. قلنا ايوه على الو الو. ايوه هنا مكتب الاستاذ حمدي عطيه المحامي، وانا الاستاذ دوسوقي الوكيل بتاعه. انا الاستاذ دوسوقي يا فندم. مين؟ عبدوب اني مسوي مين؟ عبدوب اني مسوي مين؟ حضرتك السكرتير بتاعه. حاضر يا فندم، لما يجي الاستاذ حمدي نبلغه. نبلغه يا فندم. غريبه والله، كل التليفونات دي عشان الاستاذ حمدي؟ مفيش مرة واحد يغلط يقول فين الأستاذ دسوقي؟ زمان ما عندهاش نظر وبيعمل حاجة. أنا اللي بعمل كل حاجة، أنا اللي بوظف الدوسيهات، أرد على التليفونات، أطلب له قهوة، أخد البقشيش. قال هو بس يروح المحكمة. محكمة دي يا أخويا اللي بيروحها دي؟ المحكمة إيه؟ المحكمة دي يا أخويا دي. آهاتي بنفساتي ليل الرهيب. مش حد اتصل بيا؟ أدهم بيه اتصل بيا وقال لي سوقي بيه بقلب الأستاذ حمدي تقديم. مفيش حد تاني؟ في واحد اسمه عبد التواب النمساوي قال لي اتصل بالأستاذ حمدي وبلغه إن جاي قبل سيادة. طب النمساوي؟ ايوه. وده عايز ايه؟ معرفش. ايوه يا فندم، مكتب حمدي عطيه المحامي. مين حضرتك يا فندم؟ يا ست هانم انا بسالك عن اسمك. اسمك ده حاجه تضحك. بلاش، ناس ما وراهاش غير معاكسه الخل. الو. ايوه يا ستي انا برضو. الله، ايه بس يا ستي اللي بيضحكك؟ هنا مكتب شغل. شغل سوي سوي. ايوه. الو الو. لا، هنا مكتب الاستاذ حمدي عطيه المحامي، وانا الاستاذ يسوي الوكيل بتاع. مين يا فندم؟ ايوه ايوه. مين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا؟ اختشي يا ست هانم، بلاش ادحية. ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ الله الله، انا؟ الله الله، انا؟ ايه ايه ايه؟ مالك يا سوق؟ انا؟ ايه في ايه؟ انا؟ ايه؟ انت عارف؟ في واحدة عمالة بتقولي عينيك حوابك يا كوتوموتو. انا كوتوموتو؟ كوتوموتو ايه؟ طب ما تزعجش ما تزعجش. انا كوتوموتو. الو. الله، طب مش تقولي ان انت من الصبح، مش هتبطلي بقى عمايلك دي؟ طيب ثانية واحدة. سوي، خلي الفراش يعملي فنجان قهوة. انا خلاص بقى ما تزعجش. انا كوتوموتو. ما تزعجش. كنت موت وين؟ بلد بتاعت شهادات صحيح. اي ايه بعد نص ساعة هتيجي هنا؟ اهلا وسهلا، هكون في انتظارك. ايه؟ لا لا لا لا ده ضايع. قولي لي ازاي الرحله من الفيوم لهنا؟ كانت كويسه؟ وازاي صحه جوزي؟ الله، ايه دي حاجه تضحك. طيب يا ست مستنيكي. اوروار. بالهمس وانا بقول لك لازم اديله خبر الاهم ده. ايه يا زوي في ايه؟ العارف في واحده اللي شايله بره كده عامله زي الراجل عايزه تخش هنا في الشام. ولا يا ابو مدنا مزيتك ولا يا ابو مؤاد بلوزه ده معلمه قاعده الدنيا تشتري نص بسه من عيالك. بس بس استهاني بس بس بس اتفضل يا استهاني. هانم روح الله يوقف لك في سكتك ولاد الحلال. شايف وعاقبه الناس الاكابر يا عم انت. خلاص يا استاذ زوي معلش. ما هو لا يمكن، لازم تاخد اذني من انا الاب. يا تسوقي معلش منك انت يا جربوع. انا لا يمكن. معلش يا تسوقي حقك عليا. خلاص يعني عاجبك كده يا استاذ حمدي؟ يعني واعتدى عليا اثناء تقضيه وظيفتي الرسميه؟ وظيفتك او اسم الله. معلش معلش خلاص يا تسوقي خلاص خلاص لديك عشان خاطرك انت بس يا استاذ حمدي انا هعديها المره دي. بلد بتاع الشهادات صحيح فرقتك البلد في وشك العكس. ريح إلهي ريحك من الدنيا وبلاويها. نعم يا سهل. نعم الله عليك يا دلعاد. أي خدمة يا ست؟ حاجة بسيطة كده ما تستاهلش تعبك وشرك. بسيطة كبيسة، إحنا في الخدمة دائما. قبل أقولي نعم مش حضرتك تبقى الأبوكات المتصيط والأستاذ حمدي؟ ايوه يا فندم هو بعينه. تمام اسم النبي حارسك بصينة. الله يحفظك. ايه ده؟ يا ارض احفظي ما عليك، دي الناس بتحكي عنك يا استاذ وتتحاكى. متشكر يا سامي. هانم هو انا جبت حاجه من عندي يا اخويا؟ اظن نخش في الموضوع بقى يا سامي، مش كده ولا ايه؟ نخش في الموضوع يا اخويا، ما نخشش ليه؟ ولو اني زي ما قلت لك حاجه بسيطه ما تستاهلش تعبك وشرف. مش مهم يا سهل، انا دايما في الخدمه. ايوه يا ستي احكي الموضوع. هحكي لك الموضوع من طقطق للسلام عليكم. يستحسن برضه يا ستي. ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه يا حضره. استهانم اظن نخش في الموضوع احسن. الله الله ما قلت لك هقول اهو ما تصربعنيش. لحسن انا واحده خلق ايديا. حاضر. مظلوم وشرفك مظلوم. هو مين اللي مظلوم؟ الله الله ما قلت لك هقول اهو يا حضر. حاضر. طيب يا ستي مظلوم مظلوم عليك نور بقك بنقط موارد وشرف. لا حول ولا قوه الا بالله. تعفر. لا والله ما اشربش دخان. متشكر. وفر. نعم الله عليك. حاضر. ايوه استهانم. نعم احنا تحت امرك. ما انا قلت لك مظلوم يعني مظلوم يا اخويا. هو مين اللي مظلوم؟ بعلي. ايوه قولي كده. بعلك ايه؟ ايوه يا ست بعلك ايه؟ بعلي المعلم عفيفه بركبه. كويس المعلم عفيفي ابو ركبه. بعلك ايه؟ عون الله يا رب. قلت لك بعلي يعني جوزي المعلم عفيفي ابو ركبه. عرف بعلك يعني جوزي. اه يعني لازم تقولها لي بالنحوي. مستمعينا الأعزاء، رحل الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور

لقد صنعتها أنت بيديك وسجلها التاريخ عنك. هب أن التاريخ سجلها. كم عمر هذا التاريخ؟ أكثر من 2000 عام، فلما تنبش الماضي؟ حتى أفتح عيون الناس على الحاضر. كيف؟ لقد عشت أكره الظلم، أعشق الحرية، ومنذ أمسكت القلم جعلت هذه القضية قضيتي، لذا كان طبيعيا أن أعري الدكتاتورية التي عشت أنت تمثلها والتي انتقلت بعدك إلى عشرات الأشخاص: الحجاج الثقفي، هتلر، جونسون. كان طبيعيا أن أكتب عنكم لأعلم الناس حب الحرية كراهية الدكتاتورية حتى يصبح عالمنا أفضل. شاعر أنت إذن أم مصلح للكون؟ بل شاعر، لكني عشت أطمح إلى أن أصلح الكون. فلتلقى عقابك مني إذن على هذا الطموح الزائد، فمثلك لا يصلحه إلا السيف. ابتعد ابتعد ابتعد عنه يا رجل. من أنت؟ يبدو من ملامحك أنك فلاح. فلاح مصري. نعم، فلاح مصري، اسمي زهران. زهران؟ زهران؟ لم أسمع من قبل بهذا الاسم، لكني لا أفهم شيئا. لماذا تأتي من ذاكرة التاريخ لتدافع عن هذا الرجل؟ لأنه إنسان نظيف يعرف الحق، كتب عني بعد سنوات طوال من موتي كي ينصفني ويدين الطغاة الذين احتلوا بلادنا وراحوا يقتلوننا دون حساب. هل قتلت أنت أيضا على أيدي الطغاة؟ نعم، هناك في دنشواي دون دم، لأن رجلا إنجليزيا أشعل النار في حقولنا ثم فر، فقتله الإنهاك والخوف. وماذا قال فيك هذا الشاعر العظيم؟ عفوا أيها السادة، عفوا يا سيد زهران، أنت هكذا تفسد الحوار. لما؟ لأن الحوار أساسا يدور حول المسرح، وأنت لست واحدا من أبطال صلاح عبد الصبور المسرحيين. لكن انتظر يا زهران، انتظر. لا تنسى يا سيدتي أن قصيدة زهران هي باكورة توجهي نحو الدراما التي يبدأ النقاد حديثهم عني بها دوما. إذن فأنت تدافع عن زهران. لا يمكنني أن أخذل بطل. أيها السادة لا تضيعوا الوقت، ليسمعنا أحدكم القصيدة وينهي الأمر. حسن، فليلقيها زهران إذن. بل ألقيها بنفسي إكراما لزهران. كان زهران غلاما، أمه سمراء، والأب مولد، وبعينيه وسام، وعلى الصدغ حمام، وعلى الزند أبو زيد سلام، ممسكا سيفا، وتحت الوشم نبش كالكتابة. اسم قرية دنشواي. مر زهران بظهر السوق يوما ورأى النار التي تحرق حقلا، ورأى النار التي تصرع طفلا. كان زهران صديقا للحياة، ورأى النيران تجتاح الحياة. مد زهران إلى الأنجم كفا، ودعا يسأل لطفا، ربما ثورة حقد في الدماء، ربما استعدى على النار السماء. وضع النطع على السكة، والغيلان جاءوا، وأتى السياف مسرور، وأعداء الحياة صنعوا الموت لأحباب الحياة. وتدلى رأس زهران الوديع. قريتي من يومها لم تأتدم إلا الدموع.